قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يبيع أحدكم على بيع أخيه، لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه. كل هذا من أجل ألا يقع في قلب أخيك شرا أو سوءا. والإسلام جاء أيضا على حسن الظن بعضنا ببعض. قال الله جل في علاه: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون بأنفسهم خيرا، ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند أن خرج من مصلى أو من معتكفه مع صفية يأخذها إلى بيتها، فإذا برجلين من الأنصار. لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أسرع وظن أنه رجل غير النبي صلى الله عليه وسلم ومعه مرأة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على رسلكما إنها صفية. قالوا: أنا شك يا رسول الله. قال: إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم، فخشيت أن يقذف في قلوبكما سوءا أو قال شرا. ولذلك الشيطان يحرص على الفرقة بين الأحبة، فيبذر بذار الشر بالظنون الكاذبة، وكذلك أيضا يسعى إلى أن يكون الحسد بين الإخوة. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لا تحاسدوا، والحسد من خصال اليهود. قال الله جل في علا: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. وكذلك أيضا يحرص الشيطان على أن تكون هناك شحنة وبغضة يسعى بها بعض النمامين من المفرقة. ربنا جل في علا يقول: هماز مشاء بنميم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لا يدخل الجنة نمام، أي الذي يسعى بنقل الكلام من شخص إلى آخر على جهة الإفساد.